إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف في هذه الليلة إن شاء الله دروسا التي سبق أن أوقفناها قبل الحج في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب قل أي شيء أكبر شهادة من كتاب التوحيد من صحيحه. يقول رحمه الله تعالى: باب قل أي شيء أكبر شهادة. قال: وسمى الله تعالى نفسه شيئا، قل الله. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، قال: وهو صفة من صفات الله. وقال الله: قل كل شيء هالك إلا وجهه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي بن أخت الإمام مالك، قال: أخبرنا مالك والإمام عن أبي حازم وسلم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. هذا الباب يتعلق بحكم إطلاق كلمة شيء من باب الإخبار عن الله عز وجل، ومن العلماء من يتوسع فيعدها صفة بمعنى الوجود، وقد ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذه المسألة بقول الله تبارك وتعالى من سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة. والآية: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والشاهد من الآية إطلاق كلمة شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، والذي تضافرت عليه أقوال أهل العلم أن شيء هنا بمعنى الوجود، إثبات الوجود، بمعنى إثبات الوجود، وفيه رد على الملاحدة الدهريين المنكرين لتوحيد الربوبية، كما أن فيه ردا على من يقول إن الله لا موجود ولا غير موجود، ولا موجود ولا معدوم، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل العالم ولا خارجه، من المتكلمين والمعطلة والمشبهة، ففيه رد على هؤلاء كلهم. ولذلك قال الإمام ابن حجر: إن شيء صفة من صفات الله. والأدق أن يقال إنه شيء يخبر به، أن كلمة شيء يخبر به عن الله، بمعنى ماذا؟ الموجود. ولا يعني يعترض على من قال إنها صفة، لأن الله عز وجل قال: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. والمقصود من حيث المعنى: قل الله شهيد بيني وبينكم، فيها لها وجهان من الإعراب، وكلاهما يؤيدان ما بيناه. الوجه الأول أن لفظ أن أي وقد أضيفت إلى شيء، والمقصود الله تبارك وتعالى، فالمراد قل أي شيء أكبر شهادة عنده من الله، أي ذلكم الله، قل الله أكبر شهادة، قل الله أكبر شهادة، هذا التقدير. فيكون لفظ الجلالة المقدر هنا فيكون لفظ الجلالة مبتدأ وشهيد ماذا؟ خبر. الوجه الثاني قل ذلك، قل إن ذلك هو الله أكبر شهادة، فيكون ذلك المقدر مبتدأ ولفظ الجلالة خبر، وأكبر خبر ثاني المبتدأ الثاني. والمقصود بذلك كله أن شيئا تطلق على الله عز وجل بمعنى، والشيء يقصد بها الإثبات، وما ليس بشيء فإنه ليس ثابتا. ولذلك لو قيل لا شيء موجود فالمقصود نفي الوجود مطلقا، لكن عندما يقال قل الله، عندما يقال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، بيان أن الله تبارك وتعالى هو الأكبر شهادة، وبيان لوجود الله عز وجل. فكلمة الشيء تطلق على الشيء الموجود، ولذلك تطلق على الله، وتطلق على بعض صفاته، بل تطلق على القرآن الكريم كما سيأتي تفصيله بعد قليل. وأما قول الناس عندما يقولون هذا ليس بشيء فهذا مبالغة في العدم، وليس المقصود أن شيء لا تدل على الوجود، بل إن شيء تدل على ماذا؟ على شيء موجود. ومن ذلك قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. الكل شيء موجود هالك إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الاستثناء متصل على الصحيح وليس منقطعا، فإن قوله كل شيء يدخل فيها كل شيء، ثم استثنى من الأشياء من؟ الله تبارك وتعالى، في أنه يبقى وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمراد أن الشيء تطلق على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر ابن بطال وابن حجر وغيرهم أن الشيء بمعنى إثبات الوجود. ومن هنا ناقش عبد العزيز بن المكي الكناني بشرا المريسي، وهو يريد أن يدخل القرآن في قوله الله خالق كل شيء، قال له القرآن شيء أم ليس بشيء؟ قال هو شيء. قال إذن هو مخلوق، من الذي يقوله؟ بشر. فقال له عبد العزيز المكي إن أردت بشيء أنه مخلوق فهذا باطل، وإن أردت بشيء أنه صفة لله ثابتة، وإن القرآن شيء أن القرآن شيء معلوم وهو صفة من صفات الله فهذا حق، فهذا حق. هذا هو خلاصة معنى كلامه رحمه الله، يعني إن قصد شيء أي شيء مخلوق كالأشياء فهذا باطل، وإن قصد أنه شيء أي صفة لله عز وجل ولا يعبر بشيء إلا عن شيء ماذا؟ موجود، والصفة موجودة كما أن الموصوف موجود، فالله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار يعبر عنه بشيء أي لإثبات الوجود، إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى. ثم أورد بعد ذلك الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي المعروف، يقال إن آخر من توفي من الصحابة سنة 91 وقيل غيره، وأورد ابن حبان رحمه الله أن اسمه كان حزنا أو حزنا، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني الأسماء الطيبة، لذلك لما بل يتفاءل بها، فإنه لما أرسلت قريش سهيل بن عمرو رضي الله عنه قبل أن يسلم أرسلته إلى ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قال ماذا؟ سهل أمركم. وهذا من باب التساهل التفاؤل، وقد سهل بالفعل وفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. فإن صلح الحديبية فيه من الدروس والعبر والشيء الكثير ما لا يمكن حصره، عد فيه بعض العلماء أكثر من 100 فائدة وأحكام شرعية. ففيه عبر على الرغم من كونه في ظاهره فيه إجحاف على المسلمين، وتذمر من تذمر واعترض من اعتذر، ولكن الله في النهاية شرح صدرهم لما شرح صدورهم لما شرح له صدر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا خيرا. ومن أعظم ما فيه من فوائد اتهام الرأي، اتهام الرأي، إن الإنسان لا يعتز برأيه ويدافع عنه ويرى أنه هو الحق، بل عليه إذا كان الموضوع مسألة اجتهاد عليه أن يتهم رأيه وأن ينظر على أين إلى أن رأي غيره قد يكون هو الصواب. يقول سهل بن حنيف رحمه الله رضي الله عنه، يقول أيها الناس اتهموا الرأي، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل وقد كدت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أننا لا ندري عن العاقبة، العاقبة للمتقين. عندما جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وهم يكتبون الصلح، فقال هذا أول ما أقاضيك عليه بأن تعيده إلى، وجاء يرصف في قيوده، تعيده إلى مكة. فقال أجزه لي، قال لا أجزه لك. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم معه أن يجيزها فأبى، فأعاده بناء على الصلح. ثم إن إعادته كانت خيرا وشرا على من؟ على كفار قريش، عندما اجتمع هو وأبو جندل مع أبي بصير وصار يتعرضان لعير قريش. وليس في هذا إخلال بالعهد، لأنهما لم يكونا داخلين تحت حكم أحد، ليس تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي رد أبا بصير حتى من المدينة، ثم قيض الله نصره الله عليهم وقتل أحدهم وهرب الآخر وهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا بصير وأبا جندل أخذ يقطعان قوافل قريش، وليس في هذا ليس لهذا علاقة بالعهد، وإلا فالعهد يجب الوفاء به حتى ولو كان فيه إضرار على المسلمين. ليش؟ أضرب لذلك مثال. هذا مثال رد أبي جندل ورد أبي بصير. والمثال الثاني حذيفة رضي الله عنه وأخوه وأبوه مر بمكة يوم بدر أيضا، فقالت لهم قريش أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة. قال نأخذ عليكم عهدا ألا تذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا هم ما يعترفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم العهد أنهم لا يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يذهبون إلى المدينة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر هو وأبوه، فقال امضيا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولذلك قبل أن تنقض قريش وحليفتها بكر العهد بقتلهم الخزاعي كان النبي صلى الله عليه وسلم موفيا لهم بالعهد على الرغم مما فيه مما يظهر أنه إجحاف وحيف على المسلمين، لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا فقول سهل بن حريف عظيم: أيها الناس اتهموا الرأي، فوالله لقد رأيتمني يوم أبي جندل وقد كدت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني البعض من الناس إذا رأى بعض آراء مشايخنا وعلمائنا في علاج بعض الأمور وفيه يعني مصلحة للمسلمين وبما يقرره ولي الأمر من الأمور التي هي مسائل اجتهادية، البعض الناس يغتم ويعلق ويتكلم ويزمجر بما لا يفهم، وهم لا يدرون عنها أو لا يدرون عن العواقب. ولي الأمر هو الأدرى بالمصلحة التي تعود على الإسلام والمسلمين، ومعه علماء المسلمين العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. نعود إلى موضوع هذه الصفة. أورد المصنف بعد ذلك حديث سهل بن سعد كما قلت لكم، وفيه: هل معك شيء من القرآن؟ وخلاصة هذا الحديث أن امرأة عرضت نفسها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصوب النظر وصعده، ثم كأنه فهم منه أنه لا يريدها، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال أصدق ماذا تصدقها؟ قال: ليس لدي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس ولم يجد شيئا، ثم قال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فكان صداقها أن يحفظها شيئا من القرآن. والشاهد من الحديث: هل معك شيء من القرآن؟ فكلمة شيء يوصف بها القرآن ويوصف بها الله، والمقصود بها بذلك الشيء أي الموجود، يعني يوجد عندك بعض آيات القرآن بعض سور القرآن، وهذا التعبير عن شيء موجود عن أمر موجود، ولا يعارضه كما قلت تعبير بعض الناس فلان ليس بشيء، فإن من المقصود المبالغة في النفي، المبالغة في النفي، بل إن فيه تأييدا لأن الشيء بمعنى الموجود، يعني ليس بشيء إيش يذكر، ليس بشيء يذكر أو شيء موجود. نخلص من هذا إلى أن شيء صفة من صفات الله كما ذكر السلف، وبعضهم يعني لا يعبر بالصفة وإنما يقول إنما ذكرت على أنها خبر من مما يخبر به عن الله عز وجل، لكن طالما وردت في القرآن وفي السنة فإنها صفة، وهي تعني الموجود، تعني الإثبات الوجود لله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بتوحيد الربوبية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. هذا السائل الكريم يقول، ما نسميه بهلول الشيخ، لا لا، يقول: هل هذا الكلام الذي تدرسوه هل ينبغي أن يدرس في المسجد النبوي أمام العامة؟ هذا علم، هذا هو العلم، بارك الله فيك ووفقنا الله وإياك للصواب. ومعنى طلبة علم، لست إن كنت أنت لست طالب علم أو تعني أن أكثر الحضور من العوام، فإنه يوجد طلاب علم يفقهون هذا الكلام، لكني أخشى أن يحصل في نفسك، وأرجو ألا يكون ذلك، من التذمر من الحديث عن الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رجل يعني سمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا رأى رجلا ترتعد فرائصه لما سمع بعض آيات الصفات، فقال رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فهذا يجب أن يقرر ويجب أن يفهمه أهل الإخوان وطلبة العلم، طلبة العلم يحتاجون إلى تقرير مثل هذا. طيب لو أن أحدا درس مذهب جهم وقال شيء مخلوق والقرآن مخلوق، كيف ترد عليه أنت ومذهب جهم موجود عند الأشاعرة وعند الماتريدية؟ إن لم يكن كله فبعضه. فإذن الناس أحوج ما يكون إلى مثل هذا، بل إن المسجد النبوي ينبغي أن تدرس فيه العلوم النافعة لا سيما ما يتعلق بالعقيدة. أما ما قد يتصوره البعض من أن الكلام في العقيدة يفرق الأمة أو لا يفهمه الناس فينبغي الاكتفاء ببعض الدروس التي تتعلق بالفقه وما إلى ذلك وترك الكلام في العقيدة والتوحيد، فهذا أمر، هذا منهج فاسد، بل إنه يجب أول ما يجب على المرء تعلم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ونحن ما قلنا إلا كلام الله وكلام رسوله، كل شيء هالك إلا وجهه، كلام من؟ قل أي شيء أكبر شهادة، كلام من؟ وارجع إلى كتب التفسير في هذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن، كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ندرسه وفقك الله وبصرنا الله وإياك في الدين، هذا الذي ندرسه هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بتدبر القرآن وفهمه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول التابعي الجليل عبد الرحمن التابعي الجليل أبو سلمة عبد الرحمن بن سلمة يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن بن سلمة السلمي، أحسنت، أبو عبد الرحمن السلمي، أحسنت، ذاك سلم عبد الرحمن غير أبو عبد الرحمن السلمي، لا يلتبس مع المخرف، في مخرف في القرن الرابع اسمه أبو عبد الرحمن السلمي، ولكن هناك رجل من التابعين أيضا اسمه أبو عبد الرحمن السلمي، يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن، انتبه وفقك الله يا صاحب السؤال، بصرنا الله وإياك بالحق، انتبه، يقول أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. يقول: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ففهم الكتاب وفهم السنة وفهم ما يتعلق بالتوحيد بالذات وصفات الرب سبحانه وتعالى من أوجب الواجبات. وهل يجوز كتمه لأن بعض الناس يتذمر من الكلام في التوحيد أو يتذمر من الكلام في الصفات؟ هذا ينبغي للمسلم أن يفهم ذلك فهما جيدا وألا يتجاوز آية حتى يفهمها. نعم، فضلش. يقول السائل الكريم: متى يكون التفاؤل مشروعا ومستحبا؟ يقول: من منظور شرعي إذا علمنا أن الطيارات شرك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيارة وقال: وكان يعجبه ويعجبني الفأل، وقال: إن الطيارة شرك، إن الطيارة شرك، إن الطيارة شرك، وقال: ويعجبني الفأل. فالفأل يعني التفاؤل المشروع في كل وقت، هو لا تنبني عليه أحكام، لكن يسر به المسلم، يتفاءل به، يسر به، يسر بالكلام الطيب. ولذلك نجد أهل اللغة يسمون اللذيغ ماذا؟ سليما، ويسمون المسحور ماذا؟ مطبوب. فيعني التفاؤل طيب في كل شيء. نعم. وكلمة ويعجبني الفأل عام، ليس قاصرا على وقت دون وقت أو أمر دون أمر. نعم. أحسن الله إليكم، لا اشتباه بين التفاؤل والطيارة؟ لا، الفرق شاسع. الطيارة ما أمضاك أو ردك، والتفاؤل أن تسر بذكر الشيء الطيب، بالاسم الطيب، بالكلمة الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ماذا؟ سهل أمركم. واضح؟ أما الطيارة هي التشاؤم، والتفاؤل والتشاؤم متضادان، أليس كذلك؟ يعني عكس بعضهما. التفاؤل يسر بذكر الشيء الحسن، سهل أمركم. الطيارة مثل ما هو عند الجاهلية، يعني كانوا يتطيرون بشهر صفر، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح من الطيور، السانح الذي يمر من جهة السانح جهة اليسار، والبارح من جهة اليمين. فإن مر الطائر من اليمين تفاءلوا، وإن مر من اليسار تطيروا. ولما سمع ابن عباس رجل سمع نعيق غراب فقال: خير خير، قال له: ماذا؟ لا خير ولا شر. ليس في سماع هذا الطائر لا خير ولا شر. والبعض من الناس يتشاءمون بصوت البومة وهي الهامة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية أخرى: ولا نوء ولا غول. ومعنى لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بنفسها. أما ترتب الأسباب على مسبباتها فهذه سنة الله في خلقه، لكن المنكر هو أن يعتقد أن المرض أن المرض يعدي بنفسه. ولذلك قال: ومن أعدى الأول، ومن أعدى الأول. ف يعني كانوا في الجاهلية يعتقدون أن يعني العدوى تنتقل بنفسها، وأن الأمراض تنتقل بنفسها دون تقدير الله عز وجل، ولا يربطونها بقدر الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الوقاية مطلوبة من الأمراض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حل الطاعون في أرض قوم فلا يرحلوا ولا يقدم عليهم. ويقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. إلا من قوي توكله، كفعل عائشة رضي الله عنها عندما كانت تأكل مع المجذوم من قوة توكلها، فهذا شيء يعني طيب. إذا قوي توكله بحيث يعني إلى درجة أنه يعني لا أقول يترك كل الأسباب، يترك بعض إيش؟ بعض الأسباب، فلا حرج، مثل ترك الكي، ترك بعض الاسترقاء ونحو ذلك. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من 70,000 الذين يظلهم الله في ظله، يوم 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يتطيرون، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. أما رواية لا يرقون هذه وهم من الراوي، المقصود الرواية الثابتة ما هي؟ ولا يسترقون، لا يطلبون الرقية. ومع ذلك لا حرج على من طلب الرقية، بل حث النبي على ذلك، على أن تنفع أخاك، قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ثم أيضا ثم قال ولا طيرة، طيرة ما أمضاك أو ردك، كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الطيور، بعضهم إذا سمع طنين أذنه تشاءم، وإذا رفت عينه تشاءم والعياذ بالله، وإذا عض حجرا بين الطعام بين في أسنانه ساقط بين الطعام تشاءم بذلك ونحو ذلك. ولذلك يروى حديث عن وقوف على بعض السلف، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، وبعضهم يرفعه. ولا هامة ولا صفر، الهامة هي البومة، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن البومة هي أرواح الموتى تحولت إلى بومة، ولذلك يتشاءمون بها، وأنها عندما تصوت كانت تقول اسقوني اسقوني اسقوني اسقوني. ولذلك يقول أحد الشعراء الجاهلية يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. هذا كله من أعمال الجاهلية. ولا صفر، تشاؤم بشهر صفر، أو حبة تسمى صفر على المعنيين. ولا نوء، أي لا يجوز تعليق المطر بالنوء على أنه هو الموجد للمطر، فلا تقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ولكن إذا رأيت أن الوقت الفلاني بإذن الله مظنة لنزول المطر فهذا حق ولا شيء فيه. أما لو قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا هو الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ولا غول أو غول، الأغوال يعني مخيبلات الجن، وكان كثير من الناس يخاف منهم. وهناك حديث ضعيف إذا تغولت الغلام فبادروا بالأذان، لكنه ضعيف. نعم قد يوجد شيء من الجن يتشكلون ويلعبون بعقول بني آدم، لكن الحديث هذا لا يصح. ولا شك أن ذكر الله عز وجل خير ما يحفظ الله به العبد. نعم اختر سؤال الأخير، أنا اليوم مشغول في النهار. الأخير اثنين ندرجهما. نعم أحسن الله إليك. يقول الأخ يقول هل من كلمة لأهل السنة في العراق؟ الله المستعان صاروا أهل السنة. نسأل الله تبارك العراق. نعم نسأل أن يثبتهم وأن تعصب إلى الرأي والمشاعر، يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح. وصيتي لهم ولكل مسلم أن نلزم السنة، فهم أهل السنة فليلزموا السنة وليتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وليفهموا ذلك على وفق منهج السلف الصالح وعلى منهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن يعضوا على ذلك بالنواجذ، وأن لا ييأسوا من نصر الله، وأن يبتعدوا عن الزج بأنفسهم في مع أعداء لا قبل لهم بها، فإنهم بهم فإنهم معذورون. فإن توجيه بعض السيارات المفخخة إلى بعض أعداء السنة ونحو ذلك والانتحار في ذلك هذا غير جائز أبدا. نحن نكرههم ونبغضهم، ولكن يعني ليس هذا من الشرع. السيارات المفخخة والملغمة ليست من الشرع، وقتل النفس ليس من الشرع. إذا دوهمت في بيتك فدافع عن نفسك، فإن قتلت فأنت شهيد، وإن قتلت الباغي فلا شيء عليك، ولكن عليك أن تجتهد في مقاومته في البداية بالتي هي أحسن. لكن كونهم يلقون أنفسهم بأنفسهم من التهلكة ويجندون الجنود تحت بعض الرايات الجاهلة تحت ما يسمى بالقاعدة، وما أدراك ما القاعدة، والذين يقوم عليهم بعض الجهلة والسفهاء والمتسرعون والخوارج، فيلقون بأهل السنة إلى متاهات نهايتها ماذا؟ اجتثاثهم والقضاء عليهم. أقول إن هذا ليس من دين الله في شيء، وليس من الجهاد في شيء، البتة ليس من الجهاد في شيء أبدا، بل إنهم خدموا أعداء الإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وقد فصلت مسائل الجهاد في أكثر من جواب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ويحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، إلى درس الغد إن شاء الله.